بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنكمل قراءة العائق الأول من رسالة عوائق الطلب للشيخ عبد السلام بن مرجس رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في أثناء كلامه عن العائق الأول، قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يريد أن يقول: إن من تعلم علما وآد به عرضا من أعراض الدنيا أن هذا فتنة لهذا العامل ولصاحب العلم، وأن الإنسان إذا فسدت نيته فلا يغتر إذا انتفع الناس بعلمه. قد يكون العالم أو صاحب العلم قد يكون فاسد النية ومع ذلك ينتفع الناس بعلمه، هذا حاصل. ويدل على أن ذلك واقع هذا الحديث، وهو حديث: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرجل الذي فسدت نيته، صاحب العلم إذا فسدت نيته فإنه يكون فاجرا والعياذ بالله، وقد يؤيد الله الدين به بأن ينشر العلم مع فساد نيته، فلا يغتر صاحب العلم إذا فسدت نيته، لا يغتر إذا انتفع أحد بعلمه وأقبل الناس عليه والعياذ بالله من ذلك. قال: ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. وقال سحنون المالكي ناشر علم الإمام مالك في بلاد المغرب: كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا العلم، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. اتقوا الله، عليكم بالتقوى وإصلاح النية، فالتقوى مع علم قليل خير من علم كثير مع عدم التقوى. ومن التقوى اتقاء النية الفاسدة. وقال يوسف بن حسين: سمعت ذنون المصري يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. كان العلماء يتواعظون، أي يعظ بعضهم بعضا بهذه الكلمات العظيمة النافعة. وقال ابن مبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم النية، أن يحرص المتعلم على إصلاح نيته، وأن يتعاهدها ويحاسب نفسه على الأغراض السيئة. قال: ثم الاستماع، أي الإنصات للمدرس، حسن الإنصات، لأن الاستماع وسيلة إلى ماذا؟ إلى الفهم. قال: ثم الفهم، فمن استمع فهذا سبب لأن يحصل له الفهم، فإن صعب عليه الفهم فعليه أن يتفهم العلم بأن يجتهد في النظر وتكرار الاستماع وتكرار القراءة، فإن أشكل عليه شيء يرجع إلى المدرس الذي يدرسه. قال: ثم الحفظ، ثم العمل ثم النشر. لا بد من حفظ العلم، لا يكفي أن تستمع أو أن تفهم حتى تحفظ، والحفظ إنما يتأتى بالتكرار، تكرار المسألة وتكرار الفائدة، تكرر قراءتها، ترددها بلسانك مرات وكرات حتى ترسخ في الذهن. أما مجرد الاستماع ولو فهمت الدرس فهذا لا يكفي، لأن الإنسان كثير النسيان، ولا يرسخ في القلب إلا ما حفظ بالتكرار. كان بعض الفقهاء من الشافعية يقولون من خمس ما طمس، المعنى أن من كرر المحفوظ 500 مرة لا ينطمس حفظه، يبقى معه دائما 500 مرة، وبعضهم يكرر 100 مرة وبعضهم أقل من ذلك. الشاهد أنه لا بد من تكرار المحفوظ. قال ثم العمل ثم النشر، العمل بذلك في نفسه، ثم النشر أي نشر العلم إذا تأهل لذلك، ولا يتعجل عن النشر كما سيأتي هذا في آية مستقل إن شاء الله. قال وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية ثم جاءت النية بعد. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. هذا تنبيه أورده المؤلف رحمه الله، وهو أنه جاء عن جماعة من السلف منهم مجاهد ابن جبر رحمه الله وغيره، قالوا طلبنا العلم لغير الله، وبعضهم قال طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. كيف يكون الجواب وفهم هذه العبارة؟ قال الشيخ وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال على قول معمر بن راشد، معمر بن راشد أصله من العراق من الكوفة، ثم استقر في اليمن وأقام فيها زمنا طويلا، قيل مكث فيها 20 سنة، ومن تلاميذه الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف رحمه الله. قال معمر بن راشد رحمه الله كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال الذهبي نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. نعم، هذا معنى هذه العبارة المتداولة عن جماعة من السلف، وهي قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم حتى يكون لله. معنى ذلك أنهم في بدء الطلب طلبوا العلم محبة للعلم أو للحصول على وظيفة، أو يقول أنا أطلب العلم من أجل أن أكون إمام مسجد ينظر الناس إلي ويجتمعون حولي، هذه نية فاسدة ولا شك تنافي الإخلاص. ففي بدء طلب العلم قد تكون النية هذه، وهذا حال كثير ممن يبدأ طلب العلم، قد يكون هذا حاله، نيته فاسدة، يطلب العلم من أجل وظيفة أو من أجل أن ينظر الناس إليه ويجتمعون حوله والعياذ بالله، ولم يكن قد وقرت التقوى والخشية في قلبه، لكنه بعدما يطلب العلم ويسمع المواعظ ويحفظ الآيات والأحاديث ويعرف من أحوال العلماء والسلف، بعد ذلك تأتيه النية ويحصل في قلبه الخشية والتعظيم لله عز وجل، فعند ذلك يصلح قلبه وتستقيم نيته، وقد يتوب من نيته الفاسدة التي نواها في أول أمره ويندم على ما فعل، قال وعلامة ذلك أي علامة صدق نيته وصلاحها أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. هذه علامة من صار مخلصا يقصر من الدعاوى. في بداية الطلب تجده كثير الدعاوى، أنا حفظت كتاب كذا، أنا درست هذا الكتاب قبل كذا سنة، أنا حضرت عند الشيخ الفلاني، أنا قد قرأت الكتاب كذا وكذا، يكثر من الدعاوي، أنا أستطيع أن أدرس في كذا. نعم، لما تصلح نيته يقلل من هذه الدعاوى ولا يكاد يعرف ولا يعرفه إلا من صاحبه أو من درس على يديه أو من عايشه. نعم، يقصر من الدعاوى، وأيضا يقصر من قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه أي يهضمها، فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، أي لا زالت نيته فاسدة والعياذ بالله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز للإنسان أن يمدح نفسه بالعلم في حال إذا أراد أن يدل الناس على علمه وهو يعرف من نفسه صلاح النية، كما ثبت في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أنه قال والله لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. قال العلماء أراد أن يدل الناس على علمه، ففي هذه الحال إذا نزل الشخص في مكان أو صاحب أناس لا يعرفون أنه أهل لأن ينشر علما فيخبرهم بذلك إذا علم من نفسه صلاح النية. وأيضا إذا اتهم بشيء ليس فيه فيجوز أن يدفع عن نفسه ذلك، كما حصل من عثمان رضي الله عنه لما اتهمه الخوارج أشرف عليهم بعد أن حوصر رضي الله عنه وقال أيها الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة له الجنة؟ قالوا نعم. قال ألم تعلموا أني أنا جهزته؟ أو كما قال رضي الله عنه. نعم، قال ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم الحسب؟ فاختار الحسب، الحسب يعني الجاه، إما العلم أو أن يفتخر بما عليه آباؤه مثلا إن كان ذلك سبب الفخر. قال فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال لا أوثر على العلم شيئا. هذا يدل على ما تقدم، الرجل خطب امرأة أراد أن يتزوجها فرفضت لأنه فقير وليس له شيء يمدح به، فطلب العلم من أجل أن يغريها حتى ترضى بزواجه بها. فلما تعلم العلم وعرفت أنه صار ذا مكانة ووجاهة رضيت وأرسلت إليه تعرض نفسها عليه، فبعد ذلك صلحت نيته بعدما قرأ وتعلم ووقع في قلبه الخشية قال لا أوثر على العلم شيئا، لا أريدك، صلحت نيته. قال وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. قال ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات، هذه أبيات المؤلف الشيخ عبد السلام رحمه الله، قال إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء، فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء، وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت من حذ الثناء، براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء، فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء، وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب الثناء، وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء، رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. قال فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث فيه دليل على أن من نوى غير الله عز وجل بعبادته ومن ذلك العلم فإنه من العبادة ومن العمل الصالح، فإذا نوى به غير الله فإن ذلك من أسباب ترك الله له ويرد عمله عليه، بل يستحق عليه العقوبة. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه تركته وشركه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به على البناء المعلوم، لأن نيته فاسدة، فيكون هذا العلم سبب للمكر به ولحصول الفتنة والعياذ بالله. قال: وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الروبذاري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعضهم يجعل هذه الآية دليل على أن العمل يورث العلم، وأنك إذا أقبلت على العبادة أن هذا يسبب لك ماذا؟ يسبب لك العمل، أي يسبب لك العلم. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وشيخه هو محمد عبده. محمد رشيد رضا عنده بعض الملاحظات في تفسيره وفي بعض مؤلفاته، من ذلك أنه أنكر خروج المهدي وأنكر المسيح الدجال. نعم. وشيخه محمد عبده كذلك متهم في دينه والعياذ بالله، لكن لعل الشيخ ينقل عنه قبل أن يعرف حاله. قال: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم، ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين. استدلوا بهذه الآية ومنهم الصوفية على أن التقوى والعمل الصالح يسبب العلم. تعبد الله أكثر من الصيام والقيام وسيأتي العلم. هذا القول باطل، يرد عليه من وجهين. أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه إمام اللغة، وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم، لو كان الأمر كذلك لكان تركيب الآية اتقوا الله يعلمكم الله بالجزم جواب الطلب، ولكن القرآن جاء بالعطف مع الاستئناف أو أن تكون اعتراضية، فلا يصلح أن يكون جوابا أو جزاء للطلب. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول، وهذا واضح. قال وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. نعم، هذا الكلام أراد به الشيخ رحمه الله الرد على من يشتغل بالعبادة ولا يطلب علما. نعم، لا شك أن هذا باطل، وكيف ينال العلم؟ إنما العلم بالتعلم، ولكن لا شك أن الشخص إذا تسبب وسعى في طلب العلم وحرص على حضور دروس العلم وحفظها وفهمها لا بد في ذلك من التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والمعاصي تحرم الإنسان علما كثيرا، أي الإصرار عليها. فما أورده الشيخ أراد به أن من انقطع إلى العبادة ولم يطرق أسباب التحصيل أن له العلم، قال أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله والله الحافظ. طيب، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع وأن يصلح نياتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.